أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الناس، لا تزال نفحات الخير ومواسم الطاعات تتوالى، فيغتنم الموفقون دقائقها، ويستدرك الأوابون أواخرها. ليال مباركة مضى ثلثاها ولم يبق إلا الثلث، والثلث هنا قليل. مضت هذه الليالي وقد أدرك أولها أقوام وغادرونا قبل إكمالها. وها هي غرة ليالي هذا الشهر العظيم على الأبواب، قد تزينت وكأنها العروس التي ينتظر زفافها العابدون القانتون. ها هي ليالي العشر الأواخر التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من العمل، زيادة على ما كان عليه من جود وإحسان. فتحدثنا أمنا عائشة رضوان الله عليها فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. أعمال كثيرة واستنفار للطاقة وانقطاع عن الملهيات. فها هو صلوات الله وسلامه عليه يوقظ أهله شفقة ورحمة بهم حتى لا تفوتهم خيرات هذه الليالي في هذه العشر. وها هو يحيي أكثر الليل ويشد مئزره، فيعتزل نساءه ويعتكف ليتفرغ قلبه لمزيد من التفكر والاعتبار. ترى يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا يفعل رسولكم كل هذا؟ إنه يطلب تلك الليلة البهية، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من 83 سنة وزيادة. ليس فيها ليلة القدر خير من 30,000 يوم من أيامنا. إنها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها ليلة العتق والمباهات، إنها ليلة الخدمة والمناجات، إنها ليلة القرب والمصافاة. فآهن ثم آهن لمن فاتته هذه الليلة، وحسرته على من استحكمت عليه فيها الغفلة. كيف لا يتحسر من قد فاتته المغفرة فيها؟ وكيف لا يندم من فاتته عبادة أكثر من 83 سنة على ما أجلها من ليلة لراغبيها وقاصديها؟ ألا ما أحلى الدموع المنسكبة فيها؟ ألا ما أجمل تلك الأيدي المرفوعة التي تناجي ربها فيها؟ ألا ما أحلى تلك الجباه الساجدة لربها التي أعلنت خضوعها وذلها بين يدي معبودها؟ ويا لتلك القلوب التي خفقت بحب إلهها ومعبودها، واشتاقت إلى لقائه، وتضرعت في سؤاله. ويا لتلك القلوب التي خفقت بحب إلهها ومعبودها، واشتاقت إلى لقائه، وتضرعت له في سؤاله. أما والله لو علم العبد ما فيها من الثواب لجد في طلبها، ولو باشر قلبه ما فيها من الأسرار والمعارف لاستحل المشقة في تعبها ونصبها. أيها المؤمنون، إن من حكمة الله عز وجل أن أخفى عنكم غيبها لتكثروا من العمل المقرب إليه، وتنال الأجور الكثيرة والحظوة لديه. إنها ليلة تخشع فيها القلوب ويغدق فيها الرب عز وجل على عباده كل خير ومطلوب. إنها ليلة يقبل فيها سبحانه إنها ليلة يقبل فيها على المولى سبحانه كل عبد أواه منيب، ويأخذ من مولاه بأوفر حظ وأكمل نصيب. إنها ليلة تغفر فيها الذنوب والأوزار، ويكتب فيها كل ما يجوز على العبد في عامه من خير وشر وطاعات وأوزار. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. عباد الله، كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ترة وحسرة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعة الله، ووا حسرتاه على قلب بات في غير خدمة ربه ومولاه. أيها المؤمن، إذا كانت حالك في الليالي الماضية قد اعتراها كسل وفتور وتقصير وقصور، فأدرك نفسك، فيما بقي من الليالي، وفتش عن الذنوب التي حالت بينك وبين اغتنامها. فوالله ثم والله ما حرم عبد بركة عمره إلا بشؤم ذنوبه. لئن مضت العشرون فقد بقيت غر الليالي، فاستدرك ما بقي قبل أن تعض أصابع الندم، وقبل أن تحبرك تلك الساعة التي يقول فيها المفرطون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك: كلا. اللهم أعذنا من حال الغافلين، واسلك بنا في عبادك الصالحين وأوليائك المقربين، واجعلنا يا ربي ممن عظمت أجورهم وغفرت ذنوبهم وأكرمتهم فيما بقي من آجالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور. فإن من أهم ما ينبغي أن يستحضره العبد الراغب في عمارة هذه العشر أمور: أولها أن تتبرأ يا عبد الله من حولك وقوتك. فوالله لن يستطيع العبد أن يسبح تسبيحة ولا يركع ركعة ولا يقرأ آية إلا بعون الله عز وجل. تأمل تلك الآية العظيمة التي تقرأها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك والله إن وكلت إلى حولك وقوتك وكلت إلى عجز وضعف. وأكثر من الدعاء بأن يعينك الله على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، فإن هذا من أعظم أسباب الإعانة والتوفيق. ثانيا، اعمل في هذه العشر عمل من لا يدركها غير هذه السنة. وإذا فترت أو دعفتك نفسك إلى الكسل، فذكرها أن الساعة من هذه الليالي تعادل العمل في نحو 3000 يوم من ليالينا وأيامنا هذه، أي أكثر من 8 سنين، والدقيقة الواحدة منه تعادل نحو 50 يوما. فيا لخسارة المحرومين. ثالثا، ابتعد عن مجالس اللهو والغفلة، واحرص أن يكون أكثر وقتك في خلوة مع ربك، سواء كنت في مسجدك أو في بيتك، وأنت أدرى بما يصلح قلبك. ومن قدر على الاعتكاف ولو قل ولو بدخوله من المغرب إلى الفجر، فهذا والله خير من تقطع الوقت في الغفلات أو في جلسات له، ومن عجز عن الاعتكاف كله فليبقى في المسجد أكثر وقته. رابعا، نوع العبادات على نفسك، ما بين قراءة قرآن وصلاة ودعاء وذكر مطلق واستغفار وتفكر في نعم الله وقيام وما ونحو ذلك، فإن هذا التنوع أدعى لدفع الكسل والملالة عن النفس. خامسا وأخيرا، إذا أعانك ربك على أي نوع من أنواع العبادة فإياك أن يسري إليك العجب، فإنه محبط للعمل. وتذكر أن في الأرض عبادا أنشط منك وأتقى لله منك، والعبرة بالقبول لا بمجرد كثرة العمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا هذه العشر يا ربنا، ووفقنا فيها لما تحبه من القول والعمل.